الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن زعم أنه يرى ربه في الدنيا رؤية بصرية فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه رد النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وخالف في هذا بعض الصوفية، فإنهم يقولون برؤية الله في الدنيا، ومثلهم طائفة البيانية أتباع بيان بن سمعان، والسالمية أتباع هشام بن سالم الجواليقي. كل هؤلاء يرون أن الله جل وعلا يرى في الدنيا، وقولهم هذا ترده النصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب، ومنها قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فالذي يرد هذه النصوص وما ماثلها من النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة ويجحد ذلك فهو كافر بالله عز وجل، بخلاف الرؤية المنامية فإن أهل السنة يثبتونها. نعم. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الله عز وجل معناها التفكر في الذات الإلهية من جهة الكيف. وأيضا بعضهم يتفكر هل ثمة خالق للرب عز وجل، وغير ذلك من صور التفكر الممنوع. فالدخول في الفكرة الممنوعة هذا من البدع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وهذا الحديث جاء في الجامع الصغير، وحسنه الألباني رحمه الله بشواهده في السلسلة الصحيحة. وهذا فيه دلالة على أن المشروع التفكر في مخلوقات الله عز وجل، بل التفكر فيها مما يزيد في إيمان العبد، فإن في كل ذرة منها علما وحكما تقف العقول عندها وتدل أيضا على صانعها وهو الله جل وعلا. وهي من جملة الشواهد على إثبات توحيد الربوبية لله جل وعلا. توحيد الربوبية هو المدخل إلى توحيد الألوهية، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التفكر في آيات الله عز وجل الكونية، وفي تدبرها وفي تعقلها وفي ذم الغافل عن ذلك. ومما جاء في ذلك قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجاء أيضا قول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن هذه المخلوقات كلها تدل على أن لها خالقا وهو الرب جل وعلا، وهذا مما يزيد في إيمان العبد. فالتفكر في مخلوقات الله سبحانه وفي عظمتها وحسنها يستدل به على أسماء الله جل وعلا وعلى صفاته وعلى استحقاقه للعبادة وعلى حكمته وإحسانه وبره وجوده. ثم قال: ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله، لأن الرب جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وكل ما خطر في ذهنك من مشابهة الله مشابهة فالله جل وعلا بخلاف ذلك، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولا يحيطون به علما، وقال: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف له الوصف الأعلى الأكمل. فأي شيء يأتي في بالك فالله جل وعلا أعظم من ذلك. فلا تتفكر في الذات الإلهية هذا التفكر البدعي. قال المؤلف: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هذه نتيجة من نتائج الاسترسال للخواطر الشيطانية، فهي تورث الشك في الخالق جل وعلا، والشك في الخالق يورث إنكار الخالق بالكلية. إذن التفكر في الممنوع في الرب جل وعلا هذا من أساليب الشيطان في إضلال العباد. وقد جاء عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله؟ رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أرشد إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء، وبالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالإيمان. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة. ومن أعظم الأمور أيها الأحبة التي تنسف الشبهات نسفا طلب العلم الشرعي، فبه تضرب الشبه. وقد جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما أظن على ظهر اليوم أحدا، ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني ترد على الشيطان، لأنه هو الداعي الأول إلى كل شر. ومن أسباب السلامة من الشكوك معرفة الآثار السيئة التي تترتب عليها وأعظم أثر سيء الوقوع في الإلحاد وفي جحد الخالق جل وعلا. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود من إرادة هذا الكلام بيان أن الهوام والسباع والدواب بأنواعها مكلفة تكليفا كونيا لا شرعيا، فالإرادة القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يجب عليه أو متعلقة بما قدره الله جل وعلا وقضاه. ومن أنواع الهداية الهداية العامة، الهداية العامة، فالمسلم يؤمن أن الهداية العامة بيد الله جل وعلا، والهداية العامة هي الهداية التي فيها هداية جميع المخلوقات من بني آدم وغيرهم من البهائم والسباع والدواب ونحو ذلك إلى مصالح معاشها وما يقيمها. وهذه الهداية مبنية على أمرين: الأول معرفة ما ينفع وما يضر، فالبهائم هديت إلى هذا الشيء. والثاني إيثار ما ينفع ومحبته وترك ما يضر وبغضه. فهذه الهداية العامة تشترك فيها جميع المخلوقات، هذا هو المقصود من إرادة هذه الجملة. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ابن جزير رحمه الله: قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. وفي هذا رد على من أنكر هذا النوع من أنواع الهداية، وهذا النوع معلوم بالفطرة، بل البهائم تعرفه، ومع ذلك وجد من بعض الخلق من يجحد هذا النوع. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من عقيدة السلف الصالح الإيمان بأن الله جل وعلا قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، وهذا فيه تنبيه إلى أن علم الله عز وجل أزلي وأبدي. فالإيمان بالقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه المراتب جمعت في بيت واحد: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والمؤلف رحمه الله تكلم عن المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، لأنها أعظم المراتب، ولأن الخلل فيها يحصل به الخلل في بقية المراتب. والمراد بمرتبة العلم الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ما الخلائق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم ربنا جل وعلا شقاوة الخليقة وسعادتها، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. والله جل وعلا يعلم السر والنجوى ويعلم ما هو أخفى، وعلمه جل وعلا شامل للكليات والجزئيات، لا كما تدعيه بعض المعتزلة من أن علم الله متعلق بالكليات دون الجزئيات. فالذي ينكر هذه المرتبة سينكر بقية المراتب، لأن بقية المراتب فرع عنها. قال: ومن أنكر علم الله عز وجل السابق فقد كفر بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. وهذه المقالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مقالة القدرية الأوائل الذين يقال لهم غلاة القدرية، ويقال لهم القدرية النفاة، وعقيدتهم إنكار علم الله عز وجل السابق بأعمال العباد. ولهم شبهة عظيمة في هذا الباب، أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، فأقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب قبل أن يتقدم ذلك علم. قالوا: الله جل وعلا لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه إلا إذا حصل هذا الأمر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا معنى قولهم إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. وبدعة القدرية النفاة ظهرت في عصر في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ظهرت في خلافة عبد الملك بن مروان، وأول ما ظهرت في البصرة على يد معبد الجهني. وقيل إن أول من أحدث الكلام في القدر رجل يقال له سنسويه البقال، كان نصرانيا فأسلم ثم رجع إلى النصرانية، وأخذ هذه البدعة منه معبد الجهني، ثم أخذ هذه البدعة عن معبد غيلان الدمشقي. ومعبد الذي روج لهذه البدعة صلبه عبد الملك بن مروان ثم قتله، كان هذا في سنة 80 من الهجرة في دمشق. والذي تلقف عنه هذه البدعة وهو تلميذه في الضلال غيلان الدمشقي أمر هشام بن عبد الملك بن مروان فقطعت أربعته، يداه ورجلاه، وصلب بباب دمشق. والقدرية النفاة، نفاة العلم، أجمع السلف على تكفيرهم. حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في ذلك الوقت أنكروا بدعتهم، كابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وتبرأوا منهم ومن بدعتهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتكلمون في دقائق المسائل. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا دليل على أي شيء؟ على التكثير، تكثير من قال بهذه المقالة. هذا المنهج أيها الإخوة هو الذي يجب أن يسير عليه أهل العلم عند أول ظهور البدع، أن لا يسكتوا، يجب عليهم أن يبادروا بقمعها وردها وإبطالها والتحذير من أربابها ويتبرأوا منها ومن أهلها. هذا الموقف الذي إذا سار عليه أهل العلم بإذن الله عز وجل سيكون له الأثر العظيم، لأن بعض أهل العلم قد تروج البدع من طريقهم. كيف هذا؟ نعم، قد تروج بعض البدع من طريقهم بسبب حسن الظن بالمخالف، فيجب على من وفقه الله جل وعلا للعلم أن يكون أسدا في السنة، وأن يتعامل مع أهل البدع هذا التعامل الذي تعامل به ابن عمر رضي الله عنه مع القدرية، حتى تنطفئ الفتن في مهدها وفي أولها، لأنها إذا استفحلت قد لا يستطيع حتى العلماء قد لا يستطيعون ردها، وقد لا يسمع للعلماء إذا تفشت وانتشرت. فهذا هو الموقف الشرعي، يسكت عن البدع وأن يحذر منها ومن أهلها في أول أمرها. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هنا نبه المؤلف رحمه الله على بعض المسائل الفقهية، وقلت لكم مرارا أن إيراد المؤلف في كتابه هذا لبعض المسائل الفقهية إنما أوردها لأنها صارت شعارا لأهل السنة خالفهم فيها أهل البدع والأهواء، فنبه هنا على بعض المسائل، منها أنه لا نكاح إلا بولي، والولي هو من له ولاية التصرف في المال والنفس جميعا، لا يصح النكاح بدون ولي. هذا هو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومما احتجوا به على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. واشترط الفقهاء شروطا للولي، وهي العقل والبلوغ والحرية والرشد، لأن المقاصد من الولي أو اشتراط الولي لا تتحقق إلا إذا وجدت فيه هذه الأمور، كذلك يشترط فيه الذكورة والإسلام، وأن يكون حلالا غير محرم، وأن لا يكون الولي مكرها على العقد، وغير ذلك من الشروط التي مظنتها في كتب الفقه. وخالف في الولي بعض الطوائف منهم الطائفة التي أباحت نكاح المتعة، ونكاح المتعة هذا يخلو من الولي في النكاح ويكفي فيه التراضي بين الطرفين وهو مقدر بزمن معين، ولا شك أن هذا زنا صريح. ومن المسائل التي ذكرها هنا أنه لا يصح عقد النكاح بدون شاهدين، بدون شاهدين، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن النكاح عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد الأب فيضيع النسب، بخلاف غيره من العقود. وهذا الشاهد الذي يكون في النكاح لا بد أن يكون عاقلا مكلفا عاقلا بالغا مسلما سميعا يسمع العقد، وخالف فيما يتعلق بالشهادة الطائفة التي أباحت نكاح المتعة، فهذا النكاح عندهم لا شهادة فيه. كذلك من المسائل وجوب الصداق للمرأة، وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد، رواه البخاري ومسلم. والصداق مجمع عليه، حكى الإجماع عليه القرطبي وابن عبد البر وابن حزم وغيره من أهل العلم. قال: ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا أيضا مجمع عليه، حكاه جملة من أهل العلم، منهم ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية. وولي المرأة هو المقدم في العصبات، الأقرب فالأقرب، فإذا لم توجد قرابة للمرأة فينتقل إلى الولاء، والولاء لمن أعتق. فإذا لم يوجد ولاء فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ورد في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. والخوارج لا يرون صحة ولاية السلطان ما لم يكن على الشروط التي يشترطونها، فضلا عن أن يعقد النكاح لمن لا ولي له، فهم ممن خالف في هذا الأمر. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أشار المؤلف رحمه الله إلى حكم الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو طلاق الزوج زوجته ثلاثا، فإذا حصل ذلك فإنه لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته، لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها، إلا بعقد جديد ومهر جديد وبعد نكاحها لزوج غيره. ولا بد أيضا من للزوج الثاني أن يدخل بها، فإذا فارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت عدتها منه فيحل لزوجها الأول أن ينكحها. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي الذي فيه الرجعة. ثم في الآية التي بعدها قال: فإن طلقها، أي طلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولكن حصل خلاف بين العلماء في مسألة هل يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلاثا في مجلس واحد، يعني كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو يقول: أنت طالق طالق طالق. هذه مسألة شهيرة جرى فيها نزاع قوي بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الذي يقع به هو ثلاث طلقات، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والعجيب أن الفريقين احتجوا بحديث واحد، واختلف وجه الدلالة منه عندهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أو أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، يعني استخفوا بأمر الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. فقال الأولون: إن عمر رضي الله عنه قد أمضاه ثلاثا وسنته متبعة. وقال الآخرون: إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ولأصحاب القولين أدلة أوسع مما ذكر موطنها في كتب الفقه. وعلى كل حال، هذه المسألة الشائكة إذا وقعت فالمرجع فيها إلى القضاء أو جهة الفتيا. هذا هو الأسلم في مثل هذه المسألة. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله كلام عظيم، وفيه إبطال لعقيدة الخوارج ومن سار على طريقتهم من أصحاب التوجهات الإرهابية التكفيرية المعاصرة، الذين ساروا على منهج الخوارج في التكفير بالكبيرة. فإنه لا يحل إراقة دماء المسلمين إلا بحق، فدماؤهم معصومة، فلا يحل إراقة دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا شعار الإسلام، والإتيان بالشهادتين أمارة على إسلام المرء، فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، يعني بعد زواج أو سبق له زواج، أو مرتد بعد إيمان فيرتد عن الإسلام إلى أي دين كان، وبعضهم يشترط الاستتابة ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدا، أو أن يقتل نفسا مؤمنة بغير حق شرعي فيقتل به قصاصا. فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، إلا إذا وقع فيما يستحق به القتل شرعا، فإن الذي يقيم الحدود عليه هو السلطان أو الأعظم أو من ينيبه السلطان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأشياء لا يجوز أن يتعرض فيها للمسلم: ماله فلا يتعرض له بسرقة أو غصب أو نهب، وعرضه فلا يقع المرء في هتك عرض أخيه بغير حق، ودمه فلا يتعرض له بالخيانة عليه. وهذه الثلاثة معلوم تحريمها من دين الله جل وعلا بالضرورة، ومع وضوح الأدلة الدالة عليها، إلا أنه خالف فيها بعض أهل البدع، فالخوارج يخرجون العصاة من ملة الإسلام دون وقوعهم في ناقض من نواقض الإسلام، ويستحلون ماله أو أموالهم وأعراضهم ودماءهم بذلك. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور،

حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود وابن ماجه. والخامس الروح، ويدل على ذلك حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة، رواه النسائي. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. الأمر السادس مما هو مستثنى من الفناء اللوح والقلم والصور. قال الأصبهاني رحمه الله: كل شيء كتب عليه الفناء، وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه الأشياء. والسابع الحور العين. قال الإمام أحمد رحمه الله: والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. الثامن خدم الجنة، ومما يدل على عدم فنائهم قول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال قتادة رحمه الله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أي لا يموتون. وهل الملائكة يلحقها الفناء؟ ما مآل الملائكة يوم القيامة؟ الملائكة من كان منهم موكولا إليه تدبير الجنة والنار فيجب الإيمان بعدم فنائه تسليما للنص. ومنه ما أخبر الله جل وعلا به عن خزنة جهنم والموكلين بأهلها ومن كانوا حافين حول العرش ومن يسلم على أهل الجنة ومن يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغير ذلك مما ورد به الخبر، فهؤلاء لا يفنون. ومن عداهم من الملائكة ممن لم يرد النص ببيان حاله ومآله في الآخرة فالسلامة في السكوت عن الخوض في هذه المسألة. ولعل سبب ذكر هذه المسألة من المؤلف رحمه الله هو وجود من قال بفناء جميع المخلوقات كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، كما جاء في الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. والمقصود أن العبد ذكرا كان أو أنثى يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، يبعث على ما مات عليه من إسلام أو كفر، من نفاق أو إيمان ونحو ذلك. وهذا الحديث فيه تحريض للإنسان على حسن العمل وملازمة السنة في سائر أحواله وعلى إخلاص العمل لله جل وعلا، عسى أن يموت على حال حسنة يبعث عليها يوم القيامة. قال: ويحاسبهم بما شاء. والناس أقسام في يوم القيامة من جهة الحساب، الناس على أربعة أقسام من جهة حسابهم وعدم ذلك. أضبط هذه القسم الرباعية: القسم الأول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم. وجاء في رواية عند أحمد في المسند: مع كل 70,000. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. القسم الثاني: من يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب يقال له حساب العرض لا حساب المناقشة، بمعنى أنه يقرر على الأفعال التي فعلها في الدنيا، وهذا قد يحصل لبعض أو يحصل لبعض المؤمنين، فيحاسب ويقرر على ما فعل لإظهار عدل الله جل وعلا وبيان لطفه وستره على عبده. وهل يحاسب على الذنوب التي تاب منها؟ قولان لأهل العلم، لكن هذا الحساب لا يضره، فهو حساب عرض لا حساب مناقشة واستقصاء، فلا يضره هذا الأمر، لأنه لا يترتب عليه عقاب بعد ذلك. ودليل هذا القسم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأهل هذا الصنف أيضا ليسوا سواء في باب المحاسبة، فمنهم من يدنيه الله عز وجل فيضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه، ومنهم من ينشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ومنهم من تعرض عليه الصغائر وترفع عنه الكبائر، ومنهم من يعاتبه ربه. القسم الثالث: من يحاسب حسابا عسيرا، وهم صنفان. الكفرة الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فهؤلاء يحاسبون لتقرير أعمالهم وتوبيخهم وإظهار عدل الله عز وجل. هذا الحساب لا يقصد به الموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم، لأن حسناتهم لا يستفيدون منها، فسيئة الكفر قد هدمت كل ما ظاهره الصلاح. والصنف الثاني: بعض المؤمنين، وقد يدخلون النار بسبب هذه المحاسبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيء حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. والقسم الرابع: من يسأل، وهم الأنبياء والرسل. هؤلاء يسألون لتقرير بلاغهم الرسالة وإقامة الحجة على من أرسلوا إليهم. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال المؤلف: فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وهم الناجون الذين أراد الله جل وعلا لهم النجاة من أهل التوحيد، والذي دلت عليه النصوص الشرعية أن الجنة مآل 3 أصناف من الموحدين المكلفين. الصنف الأول: من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء ويخلدون فيها، كما قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم سيئاتهم عن النار، فهؤلاء مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة، كما جاء ذلك عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. ومما يدل على أن مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة قول الله جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أي حلت عليهم أمنة الله من عقابه وأليم عذابه. والصنف الثالث هم أصحاب الكبائر، فهؤلاء قد يدخلون الجنة ابتداء بعفو الله ورحمته وقد ينالهم شيء من العذاب في جهنم لكن لا يخلدون في النار. وأما مآل أطفال المسلمين فقد حكى طائفة من العلماء الإجماع على أنهم يبقون على حكم المسلمين وأنهم في الجنة، وممن حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. ومستند الإجماع النصوص الدالة على أن أطفال المسلمين في الجنة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغارهم، يعني صغار أهل الجنة، يعني صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، يعني طرف الثوب، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، رواه مسلم. قال المؤلف: وفريق في السعير، يعني مخلدون فيها، وهم الكفرة المكلفون بجميع أصنافهم كما دلت على ذلك النصوص الشرعية: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والجن مكلفون كالإنس، الجن مكلفون كالإنس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأحكام المتعلقة بالجن مؤمنهم وكافرهم هي عينها المتعلقة بالإنس. وقد خاطب الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ويدخل مؤمنهم الجنة، لا أنه يصير ترابا كالبهائم وثوابه النجاة من النار. وأما أطفال الكفار فالأقرب والله أعلم أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة كما نسبه إليهم أبو الحسن الأشعري وأقره ابن القيم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله بقوله، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها. قال المؤلف: ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء، وهي الأصناف المستثناة التي سمعتموها قبل قليل، قال: ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا فيكونون ترابا. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فالتي يجعلها الله عز وجل يوم القيامة ترابا هي البهائم والطيور والدواب، كما دلت عليه الآثار الصحيحة، ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء يعني التي لا قرن لها من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا. قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. رواه الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره. وجاء في حديث عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. أخرجه بسنده ابن جرير في تفسيره. ودلت بعض النصوص على أن بعض المخلوقات لا يجعلها الله جل وعلا يوم القيامة ترابا، لا يجعلها ترابا، ومنها الشمس والقمر، ومآلهما يوم القيامة التكوير في النار، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، رواه البخاري. وفي رواية: الشمس والقمر نوران مكوران يوم القيامة. فقال الحسن البصري: ما ذنبهما؟ فقال: إنما أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذا أمر غيبي يتلقى بالوحي. فسكت الحسن. وقد أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، رواه البخاري ومسلم. يقول الخطابي رحمه الله: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا، ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا. وهذا من الحكم في طرحهما في النار، حتى يراهما من عبدهما معه في النار. وهذا دل أيضا عليه عموم قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. هذا أمر. طيب، أيضا دلت النصوص الشرعية على أن الأرض تبدل يوم القيامة، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. رواه مسلم. وذكر القرطبي رحمه الله في التذكرة أن الذي يتبدل هو عينها، فتزال بالكلية، تزال بالكلية. وهذا القول هو المروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي بن كعب وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ورجح القرطبي هذا القول بعد إراده الأدلة الواردة في هذا الباب، ثم قال: فهذه الأحاديث تنص على أن السماوات والأرض تبدل وتزال، ويخلق الله أرضا أخرى ويكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر، وتتبدل الأرض إلى خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. جاء هذا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم. اسمعوا، جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومعنى هذا الحديث أن الله جل وعلا يجعل الأرض كالظلمة والرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة، والله على كل شيء قدير. دلت أيضا النصوص الشرعية على أن من عبد من دون الله من الجمادات فإنه يطرح مع عابديه في نار جهنم. قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وبهذا يتبين أن قال المؤلف رحمه الله ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، هذا ليس على إطلاقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.